العبيد ما. طيب ليدخل المال والاختصاص، يعني قد تكون هناك أشياء تختص بها أنت وليست مالا شرعا. أظن اضطرب قرب المعنى. ايه من الأشياء التي من الممكن أن تختص بها شرعا وليست مالا شرعا؟ أيوة أحسن، كلب الحراس وكلب الصيد وكلب ليه الماشية. مش أخوانا الأصل في اقتناء الكلاب ايه أكرمكم الله؟ ايه الأصل؟ اللي انت الحرمة، لأن ينقص من أجلك الشيء الكثير، صح؟ لكن أباح لك الشارع الحكيم أن تقتني الكلاب للصيد وللماشية ولليه وللحراس. هذا الكلب وإن كان ليس مالا شرعا إلا أنه إيه؟ إلا أنه مختص بك أنت. فلو جاء شخص وغصبك وأخذ منك هذا الكلب قهرا، يسمى غاصبا شرعا أم لا؟ نعم يسمى غاصبا. طيب الكلب ليس مال. الجواب ها، لكنه خاص بك أنت. طيب وددت خمرا مع خنزير، تمام، مع هذا الصليب. الأول حكم الخمرة بالنسبة للمسلمين إيه؟ حرام. حد يختلف في ذلك؟ طيب ده بحكم شرب الخمرة بالنسبة للذمي، يعاقب في الآخرة لأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع على الصحيح. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني إن شاء الله سيعاقب على الكفر ويعاقب على ترك الصلاة وعلى عدم إخراج الزكاة إذا كان قادرا، يعني وجدت أكرمك الله باب باختصار. لكن السؤال الآن، هذه الخمر التي في حوزتي الشريعة المحرفة فتأتهم الآن، يستحلون الخمر عندهم أم لا؟ يستحلون الخمر. فلو أتيت على خمر ذني وغصبته يسمى هذا إيه؟ يسمى غصبا. وإن كانت الخمر وإن كان الخمر في أصله إيه؟ محرمة. لكن هؤلاء الخنازير يستحلون شرب الخمر، تمام؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى غصبا. نعم بس هو مختفي لا يظهر به. أقول يا ربي هواني. يقول على حق غيره من مال أو اختصاص قهرا. قهرا، خلي بال حضرتك، قهرا يخرج عدة أشياء. خلي بالك يعني في مصطلحات دقيقة جدا في الفقه، لو انت ما عرفتش الخيط الدقيق في كل مصطلح منه ودخل الخطوط فين؟ في بعضين. فهناك غصب وهناك سرقة وهناك اختلاس وهناك انتهاب وهناك محاربة. عندك كم شيء الآن؟ حوالي عن 5 أشياء بينها تقارب، لأنها في الجملة خرج المال من ملك ايه؟ من ملك صاحبه. عندك كم شيء الآن؟ عندك غصب وعندك سرقة وعندك نهب وعندك اختلاس وعندك حراس. في الجملة قد تشترك هذه الأشياء في أن المال أو الاختصاص خرج من من؟ من ملك صاحبه. فما الفرق سريعا بين هذه الأشياء؟ السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أخذ المال على وجه ليه؟

لكن بدون قهر. المختلف أن يأخذ المال على وجه العلانية لكن وهو يسير ويجري. طيب، قطاع الطرق أو المحاربون، يعني نسأل الله السلامة والعافية، كانوا منتشرين جدا في العهد الأول، هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح، سواء كان سلاحا فتاكا كالمسدس والرشاش، أو عصا يقتل بها أو يقتل بها في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة. يبقى قطاع الطرق هم الذين سريعا يتعرضون للناس بالسلاح، سواء كان سلاحا فتاكا أو عصا يقتل به في الصحراء على قول الجمهور، لأن خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، أو في الصحراء أو البنيان على قول الجمهور. اللي الصحراء الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اشترط في الحرابة أن تكون بعيدة عن الايه؟ عن البنيان. تمام؟ الحاصل فيغصبونهم في الحال مجاهرة، فيغصبونهم المال مجاهرة. طيب، يبقى ايه الفرق الآن بين الغاصب وبين قطاع الطرق؟ أحسن، هذا أول فرق على قول كثير من أهل العلم، أن الغاصب يأخذ المال علانية معتمدا على قوته وقهره، يقهرك، لكن هو معهوش ايه؟ ولا معه مطوى ولا معه خنزر ولا معه حاجة، لكن رجل قوي فتي. تمام؟ أما قطاع الطرق على قول كثير من أهل العلم معهم ايه؟ معهم سلاح، وإلا يقطعوا الطريق ازاي؟ تمام؟ يبقى الحاصل الآن هذه الأشياء في الجملة، السرقة يختلف حكمها، والمحاربة يختلف حكمها، والأشياء الثلاثة قد ترجع إلى اجتهاد الحاكم. ففي السرقة تقطع ليه؟ اليد اليمنى. وفي الحرابة على التفصيل فيه، إن قتل ولم يأخذوا مالا، إن قتلوا وأخذوا مالا، إن أخذوا مالا ولم يقتلوا، إن أخافوا الناس وإيه؟ ولم يقتلوا أو يأخذوا مالا، على هذا ليه؟ على هذا التفصيل. لكن يتبقى الغصب والاختلاس والانتهاب. هذه الأمور الثلاثة ترجع لمن؟ لأن يا أخوانا مسألة الغصب هذه أكرمك الله أو الانتهاب، لكن هذا يعني كلام في الجملة، هذا كلام فين؟ في الجملة. الغصب ما فيش نص أن من يغصب حقك تقتله أو تقطع يداه أو تقطع يده أكرمك الله أو تفعل فيه كيت وكيت وكيت، وإنما كما تعلمون إن شاء الله إن المعاصي في الجملة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام. معاصٍ نص على الحد فيها يعني ذات حدود، معاصٍ ذات كفارات، معاصٍ لا فيها حد ولا فيها ايه؟ ولا فيها كفارة. وهذه ما يسميها أهل العلم إن الحاكم يعمل ايه؟ يعد. سبحان الله، والله يا إخواني لو تمسكنا بهذه الشريعة الغراء والله العظيم ما وددت أحداً يفتع عينه في عين واحد تاني ان شاء الله. يعني ليه؟ لان الانسان العاصي بين امور ثلاثة، ان عصى الله اما ان يحد واما ان يلزم بكفارة، ليس هذا وذاك بايه؟ بالتعذير. والتعذير يرجع بقال مين؟ لاجتهاد الحاكم. فواحد مثلا على سبيل المثال ذهب إلى بيت فلان وغصبه بيته،

كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. يقول: ويضمن قن بغصب ذكرا كان أو أنثى كسائر المال. أظن الكلام واضح. ثم يقول: ويضمن عقار بغصب. عقار، عقار، زي الأرض كما ذكرت. ذهبت إلى رجل ثري، قال لك: ولادي الذين دولت ده معاه ما يقرب من 3000 فدان، تمام، ربنا يبارك. فأنت قلت إن ناخد 1000 فدان مش مشكلة، وأنا 3000 فدان يأكل ويشرب فيه، وأنا برضو إن شاء الله ما أخد 1000 فدان هوزع مثلا نصهم على المساكين والفقراء، تمام. فذهبت إلى هذه 1000 وقهرته بأن أخرجته أو من ينوب عنه من هذه الايه، من هذه الأرض. هذا يسمى غصبا أم لا؟ ده ليس بمنقول، هذا ليس بمنقول. أحسنت، هذا استيلاء العرف. والله في أشياء تغصب وتنقل وأشياء تغصب ولا إيه؟ ولا تنقل. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. متفق عليه. ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول. نعم، يضمنه يعني نشوف بقى. أحسن، إحنا الأول نعرف ناخد 1000 فدان دولت من غاصب ولا لأ؟ نعرف ولا نعرفش؟ نعرف، يبقى خلاص، يبقى نطلع الغاصب ويأخذ صاحب الأرض أرضه، تمام. ونشوف بقى الغاصب ده خد الأرض استقرت تحت هذه قد إيه مثلا، استمر السنة، نشوف 1000 فدان تؤدر في السنة كام، تمام، ويضمن ايه، ويضمن هذه المنفعة، تمام. لا، القن، القن، القن، القن، لا، القن في تفصيل سيأتي ان شاء الله، لكن خلينا الان في الارض. القن مثلا لو قتله او مات تحت يده تضمن القن، لكن الارض مش متصورة فيها هذه. الارض هتكون ارض، هتبقى زي ما هي، هياخد الارض ويسافر بها السعودية، هي الارض موجودة، تمام. نعم، أيوة، كل اللي انت هتقوله ده هو ان شاء الله. انت شايف بفصص كل حاجة، كل ده يجي ان شاء الله، ماشي يا اخوانا. يقول: ويضمن عقار بغصب اذا تلف بغرق ونحو. لان طبعا يا اخوانا العقار مش مقتصر على الارض بس، ما هو في نخ، صح؟ مش الممكن ان يغصب ارضا وهذه الارض مثلا فيها ما يقرب من 2000 نخلة. بعد ما غصب الارض لم يعتني بالنخل، فالنخل عمل ايه؟ ايه اللي حصل فيه؟ مات النخل. نشوف النخل دي قيمته قد ايه، ويضمن ايه، ويضمن هذا. والضيعه، يقول، قال ابو السعادات رحمه الله في العقار: هو الضيعه، والضيعه هي الارض المغله، الضيعه هي الارض المغله، اي فيها ايه، فيها محصول. ثم يقول رحمه الله: لكن لا تثبت يد، لا تثبت يد على بضع، فيصح تزويد الأمة المغصوب. لكن ايه؟ لا تثبت يد على بضع. ما البضع؟ الفرد. بضم الباء وجمعه أبضاع، كقفل وأقفال، يطلق على الفرج والجماع والتزويج. الحاصل يا اخواني، هذا الشخص الذي غصب هذه الأمة، كانت البنت الأمة كان عندها كم سنة؟ كان عندها ما يقرب من 16 سنة، وهذا الغاصب أمين، تمام؟ يعني احسبه على خير إن شاء الله. فهذه البنت غصبها ماشي وأدلسها في شقة جيدة، تمام؟

أيوة أحسنت أحسنت. السؤال الآن يا أخوان، رجل عنده إماء والشباب زي ما أنتم شايفين هو الحلقة كرب عند كثير من الشباب، نسأل الله عز وجل أن يفك على شباب المسلمين كروبه. فرجل عنده إماء قص فقال لك هل يجوز له أن يؤجر فرج هؤلاء الإماء بالإجارة؟ الفرج أخوانا هل يجوز أن يؤجر؟ قبح الله الروافض، صحيح قبح الله الروافض، هذا لا يجوز. طيب بما أنه لا يجوز يبقى لا يضمن هذا الغصب إيه؟ لا يضمن المهر. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجوز له أن لا يجوز للسيد ولا يجوز لأحد أن يؤجر هذا الضبط. فبما أنه لا يجوز تأجيره يبقى لا يضمن إيه؟ ما يترتب على هذا. يقول لأن النفع إنما يضمن بالتفويض إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة. مما إيه؟ إذا كان لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بإيه؟ يعني مثلا أكرمك الله البنت اللي غصبها دهيت كانت بتشتغل عند سيدها تمام في بيته تكتب على الحاسوب وكلام من هذا القبيل، كتب ورسائل علمية وأشياء من هذا القبيل، فكانت مثلا بتكتب اليوم كانت بتضر على سيدها في اليوم مثلا 10 جنيه أو 20 جنيه تمام. فلما غصب هذه البنت فوت هذه المنفعة على من؟ على السيد. هذه المنفعة اللي هي الكتابة على الآلة الحاسبة يصح الإجارة عليها أم لا؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى هنا يضمن، يضمن لا يضمن القيمة لأن البنت لا زالت موجودة، وإنما يضمن ليه؟ يضمن المنفعة. إيه هي المنفعة؟ أنه عطل السيد عن إيه؟ عن هذا الدخل الذي كان يعني يأخذه من وراء هذه الأمة. أما البضع، البضع لا يؤجر لذلك لا يضمن. لكن أخوانا بقى مسألة الإثم، قد يأثم إثما عظيما والعياذ بالله، لأنه قد يكون سببا يعني في ارتكاب الفاحشة لهذه البنت فيما بعد. ثم يقول نعم ده بس خليك معايا قبل استخلاص القاعدة الباب طويل. يقول ولا يحصل الغصب من غير استيلاء. طبعا هو اداك تعريف وبدأ ايه يوضح لك التعريف، ان لم يكن هناك استيلاء يبقى لا غصب. يقول فلو دخل ارض انسان او داره صاحبه صاحبها فيها او لا باذنه او بغير اذنه لم يضمنها بدخوله، كما لو دخل صحراء له او صحراء له. يعني هو عايز يقول ايه؟ اشترط في التعريف يا اخواني، جال في تعريف الغصب ايه؟ استيلاء. فلو انك مثلا تريد ان تذهب لفلان من الناس فناديت يا محمد، انت ما قصدك غصب، ما قصدك ايه؟ ان تغصب او ان تستولي يا محمد، فمحمد ما ردش. انت طبعا في نادي 3 مرات ما ردش في الثالثة يبقى انت تعمل ايه؟ تقوم مضير ظهرك ومتوكل على الله لانه لم يؤذن ايه؟ اما احنا لازم ان يرد. يقول لك يا عم الحد ده مش سامع، تاخد بالك لازم ان يرد. هو ممكن يكون سامع بس مشغول. لذلك اكثر اهل العلم على انك اذا ما استاذنت ثلاثا خلاص رد، حتى وإن غلب على ظنك أنه لم يسمع. تمام؟ الحاصل يا محمد، فمحمد من رب، فأنت كنت فاتح، قمت داخل من البوابة وقمت قاعد في البيت. طبعا أنت بقى الحريم مش حريم، أنا هقول السؤال الآن، هل بمجرد أن دخلت هذا البيت أو تلك الأرض تعد من الغاصبين؟ لماذا؟ لأنك لم تقصد بالسلام، لأنك لم تقصد ليه الاستلام. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله، لكم خلاص، لكم خلاص، الناس هو اللي جاي برضو مش ينفع نكروت اللي بك. طيب ناخد قول أصحاب الشافعي. وقال أصحاب الشافعي رحمهم الله إن دخلها بغير إذنه، إن دخلها بإيه؟ بغير إيه؟ إذنه، ولم يكن صاحبها فيها، مش موجود في البيت، ضمنها، لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك، لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك فيصير غاصبا. هو عايز يقول لأن يد الغاصب تثبت عليها بذلك ازاي؟ يعني مثلا لو أنك دخلت هذا البيت، مفيش حد في البيت، وقعدت فيه، ثم جاء صاحبه وقال لك بيتي، كيف دخلت هذا البيت ولا بين؟ القول قول من؟ مفيش بينة. القول قول من؟ من هو جالس في البيت، قول من هو ايه؟ جالس في البيت، مفيش بينة تقول ان البيت بيت مين؟ انا الان جالس في البيت، يبقى البيت بيت ولا مش بيت؟ فهي برضو عليهم رحمة الله وجهة نظرين قوية في المسألة، يقولون لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك فيصير ايه؟ غاصبا، وإن لم يكن قصده لإيه؟ للسلاح. طيب ده بإيه وجه الفرق بين القولين، أو إيه الأثر المترتب على القولين؟ الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون لا غصب، لأنه لم يقصد ليه؟ للسلاح. بعض أصحاب الشافعي، بعض أهل العلم يقول إن دخل بغير إذنه ولم يكن موجودا فيها فهذا غصب وإن لم يقصد للسلاح. يبقى إيه الأثر المترتب على هذا الخلاف؟ الأثر الضمان. طب يضمن إيه؟ يبقى بقى نشوف، ما هو ممكن يكون أكرمك الله هذا الذي ليس موجودا في بيتك كالمسافر هو الأسرة الكريمة، فسافر بالأسرة الكريمة سنة في المملكة، ودي قاعد في البيت قد ايه؟ سنة، مع انه لم يكن قصده ليه؟ للسلام. يبقى على قول اصحاب الشافعي رحمهم الله يضمن يعني اجرة المثل. نشوف بقى القاعدة بقى في البيت قد ايه؟ هذا البيت أصحي راقد في النبو المهندس، يعني عمول الأجار بتاع 1200 في السنة، يبقى يضمن 15,000 جنيه، 15,000 من الجنيهات. طيب وعلى القول الأول بأنه لم يكن قصده ليه؟ للسلاء، يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي، إن عشنا يعني.